نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث أن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع، فهل يجوز هذا؟ الرضاع قد أمرها نبينا عليه الصلاة والسلام وبين نصره القرآن، قال الله جل وعلا من أهل المحرمات قالوا أمهاتهم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. تعلم الرضاعة موجودة في القرآن الكريم في الأمهات والأخوات، ثم جاءت السنة بتحريم الباقين مثل النسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولما قيل له ألا تزوج ابنة حمزة قال إن ابنة أخينا رضاعة، نحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولما استأذن عم عائشة من الرضاعة عليها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك، فدل ذلك على ان الرضاع كالنسب. فاذا ثبت الرضاع بالبينه الشرعيه ويكفي به امراه ثقه بان ارضعت المراه خمس رضاعات للطفل الحولين ثبت حكم الرضاع، خمس رضاعات اكثر للطفل على حكمه في الحولين فانه يثبت الرضاع وتكون مرضعه اما له ويكون اولادها اخوه له وابوها يكون جدا له وأمها تكون جدة كلا، وهكذا تعصب على النسب تعصب على الرضاع. لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة والكبير ما رضع منها فله ينكح أخيه الصغير لأنه لم يرتضع من أمها، إنما ارتضع ولا تقدر من امه. الحاصل اذا كان اخوه الصغير رضع من امراه صارت ولاتها اخوه للصغير، ولا يحرمن على اخي الكبير الذي لم يرضع. اذا رضع زيده اخو صغير من زينب وله اخوه كبار ولزينب بنات فانهن تكون حلا لإخوان الرضيع، ولا يحل للرضيع الرضيع يكون أحل لهن، ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن ولا أخوات الإخوان الكبار، لأن الكبار ما رضعوا من أمهن وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم، فلا يحرمن عليهن ولا يحرمن على الصغير على أخيه الصغير الذي رضع من أمهن.